لأنه يسمى المتفق عليه عندما يتفقان على الحديث. ولذلك جرى في عرف أهل الإسلام إذا قيل الجامع الصحيح إما صحيح البخاري وإما صحيح مسلم، وإذا قالوا يعني المتفق عليه أو الصحيحان أو الشيخان، فهما المقصودان يعني بهذا المسمى. وكتبهما من أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الشروط التي اشترطوها، ولا سيما الإمام البخاري رحمه الله ورحم الله الجميع، الشروط التي جعلها في كتابه الصحيح يعني جعلته في الدرجة الأولى، وجعلت الحديث والكلام فيه قليلا، بخلاف ما ذكر يعني بعض الاعتراضات على الإمام مسلم، وإن كان في كثير منها الكلام كلام الإمام مسلم، لما يمر علينا إن شاء الله تعالى في مقدمة الإمام مسلم، وهي يعني حقيقة يعني برع فيها وأجاد فيها إجادة تامة في هذه المقدمة. وبعض الناس يظنون بأن المقصود يعني في الرد هو الإمام البخاري وعلي بن المديني، لكنه غير صحيح على أي حال، حتى لا نطيل يعني الكلام في هذا، لكن يعني كتب في ذلك ما كتب، ولأن المتأخرين هم الذين فسروا أو بيّنوا أو شرحوا أو قالوا مقصود الإمام مسلم بهؤلاء الأشخاص علي بن عبد الله المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري، كما قال يعني جماعة الباجي والمتأخرين من أهل العلم. ولذلك يعني ما نحتاج إلى كثير كلام في هذا الجامع الصحيح بإذن الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله القراءة بعد التعريف بأن الإمام مسلم، وهو مسلم الحجاج عن ابن الحسين النيسابوري، المولود سنة 400 والمتوفى سنة 61 و200، وطلب الحديث و يعني التقى مع البخاري في كثير يعني من الرجال الذين هم أعلى حفظا وأعظم جلالة عند أهل الإسلام، سواء كان من أول الإسناد إلى آخره أو ما بين ذلك. فنجد يعني هؤلاء هم الأئمة الفطاحلة والمبرزين في العلم، ولذلك اختاره يعني هو والإمام البخاري، اختاروا هؤلاء الرجال الذين ليس فيهم كلام، وإن كان في شيء من ذلك لا يكون في كثير من الأحيان في الأصول، وإنما هو في المتابعات أو يعني دون الأصول. أما الأصول في الغالب لا يوجد فيها إلا هؤلاء الأكابر العظماء الأجلاء، سليمان بن حرب أو محمد بن مسنى أو محمد بن يعني بندار، محمد بن بشار وأصحاب مالك، عبد الله بن مسلمة أو عبد الله بن يوسف أو عبد الله بن وهب، يرون عنه بواسطة، بخلاف هؤلاء هم الذين روى لهم البخاري ومسلم وروى لهم الجماعة في كثير من الأحيان. فإن شاء الله تعالى نتعرف على هذا الكتاب الجليل إن شاء الله، وعلى صاحبه وعلى أهل العلم الذين لهم علاقة بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ليس يعني مختصا بالإمام مسلم فحسب، لأن أهل العلم هم الذين أشاعوه ونشروه وأذاعوه بين الخلق وبين أهل الإسلام بالروايات المعلومة والمعروفة إلى يومنا هذا، لم تنقطع هذه الروايات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أهل الإسلام اتصال هذا الإسناد. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصلاح، ويجمع لنا من السنة وغيرها من المعرف للقرآن، حتى يجعلنا على صراط مستقيم. نسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاكم الله خيرا مولانا. طيب بعد إذنكم عمن قرأت يا مولانا؟ الإمام لا لا لا صحيح مسلم على شيخنا أبو عمر وعلى جماعة من الشناذيط وعلى محمد ياسين الفاداني وعلى آخرين، لكن هذا هو المشهور، وعلى الشيخ محمد نجيب المقيع المصري والفاداني مكي وهو أندلسي وفك عمر سوداني. فأول من قرأت عليه فك عمر عثمان بن يوسف السوداني الذي كان يقطن ويسكن معنا في السويرة الغربية من الخرطوم، تقع على مسافة 60 كيلو يعني من الخرطوم تقريبا الجنوب الشرقي تقريبا. نعم، جزاكم الله خيرا مولانا وبارك. آمين وياك. نبدأ إن شاء الله. هاي نبدأ بسم الله. النبي إن شاء الله. نبي طارق سيقرأ. طيب مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ والأستاذ. حياكم الله وبارك فيكم الفاضل. مرحبا بك، مرحبا بك، حياك الله. الله يبارك. الله يحييك. الحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الأول لقراءة المسند الصحيح المعروف بصحيح الإمام مسلم الإمامي أبي الحسين مسلم بن الحجاج الحشيري النيسابوري. يا نعم. دقيقة، دقيقة واحدة. بعد إذنكم شيخنا، لو سمحتم، تغلق المايك، تكمل المايك، لأنه إذا في اثنين بيتحدثوا بنفس الوقت أو المايك مفتوح الاثنين بيحدث الصوت بيعاد مرة أخرى، فلو سمحتم جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا نبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الأول من قراءة صحيح الإمام مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري على شيخنا المحدث الأصولي الفقيه الشيخ مساعد البشير الحسيني المالكي حفظه الله وبارك فيه. وقبل أن نبدأ هذا المجلس، لعل كثير من الإخوة الذين يحضرون أول مرة يسمعون الشيخ، فسأقرأ الحديث المسلسل بالأولية بأسانيد شيخنا. فبأسانيد شيخنا مساعد البشير إلى الإمام عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي، وهو أول من سلسل الحديث المسلسل بالأولية، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، بإسكان ميم الفعل وبضمها يرحمكم من في السماء. وفي زيادة مدرجة في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا إلى الحديث المسلسل بالمحبة، عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن أبي عبد الله الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نحب شيخنا وله في القلب معزة خاصة، ولعله أن يوصينا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.

أئمة المذاهب الفقهية في كل صغيرة وكل كبيرة، ونترك خبط العشواء هذا. فالذي يريد أن يحيي السنة فلا بد له من المعرفة العريقة والطويلة والروية في المعارف، وحسن الطوية مع التقوى والصلاح، ومع القراءة الكثيرة جدا، ومع مراجعة أهل العلم وأهل الفضل، والسماع والسماعات من هنا وهناك دون يعني أي كلام، يعني بحيث ما دام الشخص يعني له علم فالناس يروا عنه، وإن كانوا يختلفون معه في بعض الأحيان. فالاختلاف لا لا لا لا يعني عدم الرواية، ويكون منهجنا منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل الحديث على وجه الخصوص، رواه عن جماعات وهم لا يتفقون معهم في كثير من الأحيان، لكن مع ذلك رواه الأحاديث التي هي موافقة للمنهج الرباني وللكتاب وللسنة. وإن كان في بعض الأحيان يعني خرجوا عن هذا فهي من باب يعني أنها من المدونات التي تدون وينظر فيها، كما هو معروف في المصطلح، في من ينظر في حديثه وفي جمعه وما شابه ذلك. وقد كفى كثير من المحدثين جمع الروايات كالزهري، يعني جمع لنا روايات الإمام الزهري وما رواه عنه أصحابه وما شابه ذلك، وكما يذكر الإمام مسلم هذا في أثناء كلامه، يعني من الذي يعني يروي عن الزهري، أو من الذي يروي عن محمد بن جعفر فلان أو كذا، يعني سواء كان في الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية عشر أو الحادية عشر، كما يعني ذهب إليها الإمام ابن حجر في كتابه هذا الصغير تغريب التهذيب، أو كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، لأن هذا يعني يدلنا ويسوقنا إلى معرفة السنة وصحتها والتيقن منها، وخاصة في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه بهؤلاء يعني الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا، أو ينكرونها وهم من وراء الأكمة، يقولون نحن من أهل السنة لكنهم وراء الأكمة. إذا يعني ذهبنا وعرفناهم من وراء الأكمة وجدناهم أناس قصدهم إفساد هذا الدين والسنة، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لدينه بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا وإحسانا، وبارك الله فيك وفي قراءتك. أحسن الله إليكم. لعل شيخنا يعني نعيد فقرة الإخوة اللي فاتحين المعلقة، لعل شيخنا يعيد فقرة أو جزء من فقرة يعني توضح لنا منهج الإمام مسلم في قراءة الصحيح، في ترتيبه للأدلة في صحيحه، وحضرتك تتفضل يعني بتبسيطها يعني لنا. حين قال الإمام مسلم أن نقسمها، أن الأخبار هنا نقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، ويعني ما يكرر بقدر ما يستطيع. نعم. يعني الحديث إلا أن يكون الحديث يعني له زيادة، فكأنه حديث قائم بذاته كما قال هو بنفسه وفسر. فإن كان نعم. هكذا قال لا نتولى، يعني لا نتولى التكرار، أو أننا نعم. كررنا باعتبار أن الحديث قائم بذاته بهذه الزيادة. وإن شاء الله في ثنايا الكتاب يعني نفهم كثير يعني من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. طيب إذا كنت يعني لا تحب أن أكمل الفقرة يعني لا بأس، سننتقل ونكمل إن شاء الله. نعم تفضل. فقال أن معنى الزائدة في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره.

يعني مقامات هؤلاء الناس كما ذكر الإمام مسلم، يعني حتى لا يرفع المتضع ولا يعني ينزل المرتفع إلى منازل المتضعين. ومعلوم عند أهل الحديث من هم أهل الحديث، من هم الطبقة الأولى في الحفظ، ومن ولذلك يعني تحدثوا حتى عن رواية مسلم في هذا الكتاب في جماعة في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأكيد يعني الذي في الخامسة بخلاف الرابعة والرابعة بخلاف الثالثة. قد يعني ينزل الإمام مسلم في بعض الأحيان التي جعلت يعني بعض الناس يعني يتناول صحيح مسلم، وإن كان هو في الصحة لا يجاريه ولا يواديه كتاب من كتب السنن، بخلاف يعني ما وقع للإمام البخاري لما جعل الكتاب الطبقة الأولى والثانية والثالثة، أما الرابعة فلا يروي لها في الأصول، وفي الثالث على حسب ما يحتاج إلى ذلك. إذا معرفة الرجال هؤلاء لا بد منها، لأننا عندما ندخل في الكتاب ونقرأ الأحاديث حتى لا نقف ولا نتوقف كثيرا، لأننا أدركنا يعني معرفة الرجال ومؤهلاتهم ومقاماتهم ودرجاتهم وعلمهم وحفظهم وثقتهم وضبطهم وإتقانهم، وإذا خالفوا هل يعني المخالفة هذه مخالفة أم لا، أم أنها يعني تحتاج لترجيح إلا إذا كانوا أكثر أو ما شابه ذلك. الشيء المعلوم في المصطلح الحديثي سواء كان عند المتقدمين أو المتأخرين، المعنى أنه يعني من المتفق عليه. فهذا الذي يعني عناه الإمام مسلم في هذا الكتاب من أجل أن نفهم الروايات وننزلها بحسب ما يكون إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. يعني ما يرجو الإشارة إليه أن شيخنا شرح العلل الصغير والعلل الكبير، وقد كان لنا نصيب وافر في سماع شيخنا في هذين الكتابين، وحبذا إن شاء الله أن يكون له فيها إعادة مرة أخرى بتفصيل أوسع إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقلوه الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غرض غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأحاديث الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، قف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. قال رحمه الله: وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى، قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه:

قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال رحمه الله وقال محمد بن عبد الله، وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق بن سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة. عمن قال؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن قال؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قال رحمه الله وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. يعني حبذا لو شيخنا يعني يقف لنا وقفة مع مثل هذه الآثار الطيبة، خصوصا هذا الذي كان يسب السلف. هذا نعم فاتح أي هذه الروايات كيف يعني تروى هذه الحديث عن أهل العلم وأهل الإتقان وأهل الضبط وأهل السنة الذين يوافقون أهل السنة الأوائل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه والتابعين لهم لأنهم حفظوا الكتاب وحفظوا السنة وحفظوا الدين، فلا بد أن يكونوا تابعين لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد من ذلك، يعني لا بد للإنسان أن لا يسب السلف وأن لا ينتقص السلف وأن لا يدخل فيما جرى بين السلف من أحاديث أو روايات تروى في المشاكل التي حصلت بين يعني سيدنا علي وسيدنا معاوية أو بين الصحابة والتابعين أو بين الأئمة وما شابه ذلك. يعني ينبغي الإنسان أن يكون في هذا الباب خصم لآخر من هؤلاء، لا بد أن يتولاهم جميعا، يعني لا ينبغي له أن يتولى واحد ويترك الآخر، لأن كلاهما أو كلهم يعني هم حملة لهذا الكتاب وحملة لهذه السنة، يعني مالك الشافعي أحمد شعبة وهلم جرى والعلي وطلحة ومعاوية وعائشة وسائر الناس من الصحابة والتابعين، وهم أولى الناس بأن يلتمس لهم المخارج الطيبة والحسنة كما قال ابن أبي زيد وغيره، وكما قال كل العلماء لما تحدثوا عما جرى بين هؤلاء. فلذلك الذي يسب السلف خاصة علنا لا كرامة له ولا ينبغي أن يروى له. ولذلك لام البخاري يعني في روايته عن حطان هذا، وإن كان روايته كانت يعني ليست أصلا وإنما هي أصلا ثابتة، لكن مع ذلك يعني لام البخاري على هذه الرواية، يعني ما كان له وما كان ينبغي له أن يروي عن هذا الشخص الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى بقتل علي أو يمدح الذي يقتل علي رضي الله تعالى عنه، وحتى لا يفتح باب لأهل الأهواء الذين هم ضد السنة كالشيعة والروافض والمعتزلة والشياطين عموما في انتقاض وانتقاص العلماء الأخيار بحيث أنه أخذوا عن فلان وعن فلان. هذا يعني مما يلتمس يعني العذر للإمام البخاري، وقد التمس له عذرا في ذلك، ومنهم من قال لعله تاب ومشابه ذلك، لكن لم تصح التوبة. التوبة لا تكون بالاحتمالات، فلذلك يعني لا كرامة لهؤلاء الذين يصفون السلف. نعم، فلذلك نرى في هذه الأبواب التي يعني تليت علينا وقرأناها فيها التحري التام في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو لا سيما بعض الأبواب التي يعني بوبت، وإن لم يكن يعني المسلم بوابها، يقال النووي وجماعة آخرين الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك وهكذا، ومثل الذي الآن يعني ذكر ابن مبارك يعني في مسألة الصلاة والصيام والبر، من البر للوالدين أن يفعل ذلك. ولما سأله عن هذا الحديث لابد فيه من الاتصال، فعن فلان عن فلان، لكنه عند ذلك يعني انقطع عند الحجاج بن دينار، وإن كان هو ثقة وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوض تنقطع فيها المطيء، مطيء الإبل والأعناقة. فلذلك كما قال له الصدقة ليس فيها نقاش وليس فيها خلاف، لأن الصدقة منصوص عليها في القرآن وفي السنة، لكن الصلاة والصيام بالنسبة للوالدين يعني من باب البر والإحسان والتطوع، هذا يحتاج إلى دليل كما قال. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. جاء في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك، طبعا هذه الأبواب ليست من تبويب الإمام النسائي الإمام مسلم، وإنما هي قيل أنها من تبويب الإمام النووي وقيل أنها من تبويب غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول دعوا حديث عمرو بن ثابت انه كان يسب السلف. نعم. قال رحمه الله: وحدثني ابو بكر بن النضر بن النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقيل الشيخ نبيل بن صاحب بهيا قال كنت جالسا عند قاسم بن عبيد الله. نعم. تعيد لنا من اول. وقال نعم. محمد سمعت علي بن شقيق لان الصوت حدث في تردد. ابشر بالخير. بارك الله فيك. قال رحمه الله الإمام مسلم رحمه الله: وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو قال علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذلك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجاب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب،

بشارك الله بالجنة. تفضل شيخ نبيل أكمل. من أين وقف أخي سماع للشيخ حتى أرجع؟ ما قال دقيقة. هل عرفتم؟ أرجع قليلا وأقرأ. دقيقة واحدة. هو قال عند الحلواني. عند حسن الحلواني. من وين وقف؟ طيب. ساكن. أبشر. نعم. مصطفى. آخر شيء سمعت شيخنا أنه كان إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس في زمن الطاعون الجارف. حدثنا حضر بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا. نعم أحسن الله إليك. قال إمام مسلم رحمه الله

والانقطاع هذا، لابد الناس يعني يبحثوا عن ذلك. ان شاء الله مولانا نجد له حل ان شاء الله. ان شاء الله مولانا نجد له حل ان شاء الله. هذا هكذا ما يكون يعني سماع تام، يعني يكون نعم. فيه شيء من النقص يعني. نعم ممكن يقرا الدكتور امجد يشوفه خلاص يكون يعني لو في امكانيه يكون كويس، يعني لو في امكانيه يكون كويس. نعم اذا كان ما سمع سمع الناس احوله الى واحد اخر. تمام اكمل يا شيخ محمد يعني كتابه هنا يعني صوته اكمل القراءه. اكمل يا شيخ نعم اكمل القراءه. قال شنو؟ الجزء الأخير لم يكن قراءة. الجزء الأخير لم يكن قراءة. لا هو يعني أنت نبيل يعني؟ نعم أنا النبيل. نعم أنا النبيل. لا هو قراءتك كويسة ما شاء الله يعني بعض الأشياء كده أنت ما بيقطع منها صوت يعني ما ندري يعني بعض منها. لا بس لطيف شيخنا لا حرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبإسنادك والمتصل إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب وقال ليس هذا الموضع ارجع قليلا حدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا. نعم هذا الذي قراه اخر شيء يعني اظنه استاذ تميم ولا عن خالد بن محمود اليس هو؟ نعم الذي في ذكر المورد نعم أحسن الله عليك. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون قال وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود وقال لقيت زياد بن ميمون ابن ميمون فسألته عن حديثي فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شمير. قال لي أسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب وليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. وبقال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال صحف الحديث وصحف الراوي أصلا هو سويد بن غفلة. قال مسلم

لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر ممن أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا مقنع ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفناه من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. جزا الله خيرا بهذه الكلمات الطيبة المباركات، وبين يعني المعالم في هذا الأمر وهذه الجزئية والكلية. فإذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الرواية، سواء كانت في خطابة ولا سواء كان في تعلم علم أو سواء كان في حديث عام أو في جمعة أو ما شابه ذلك، لا بد من البيان. الأحاديث الصحيحة فيها قنية على الأحاديث الضعيفة، سواء كان في الأحكام ولا العقائد أو الترغيب أو الترهيب أو التاريخ. يعني لا يجوز لأحد أن يترخص لهذه الأشياء. وكما ذكر المكثرون من هذه الروايات الباطلة كما قال الإمام مسلم، يعني أولى أن ينسبوا إلى الجهل أو يسموا بأنهم جاهلين، ولأن هذا الذي يريد أن يتكثر بهذه إنما يريد أن يتكثر عند العوام. أما عند أهل العلم فأهل العلم الغالي يعني عارفين بهذه الأحكام أو هذه الطرق أو هذا المنهج الرباني، منهج أهل الحديث، فهو على علم وعلى دراية وعلى معرفة، والغالب أنه لا يقع في هذه المصلبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العناية بنا وبأهل الإسلام جميعا. نعم. السلام عليكم. قال: باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض، والتنبيه على من غلط في ذلك. وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسليمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم الاعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساخطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار. نعم سلام. نعم شيخنا الشيخ لو تسمح لنا. الله إلى الإمام مسلم في صحيحه قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافا بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم لأنه لا يستمع لأنهما قد اجتمع. بدأت أولا. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. المحل بدأت لأنه انقطع. نعم.

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار، أو قال: تطعمه. قال أنس: فعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه، فكتبه. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي، قال: حدثنا بهزل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت عن أنس، قال: حدثنا عتبان بن مالك أنه عمي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فحط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الشخص، ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزى الله خيرنا خير الجزاء على صبره وحلمه وتحمله على هذا الحبيب بشر. جزاه الله خيرا جميعا وعفى الله عن الجميع وتجاوز الله عنا. آمين السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا مولانا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.